کربلا یا واللي يحمل الجسد على الحافر الخير الجسد على الحافر الخير ومن يسكر روعتي صغار لو عليها أبلى من الليل لو عليها أبلى من الليل جمرة بيفاج الدهر يا كربلا جار امرأة ضمي جراح النحر اصحي على الطابرة نوحي عيني بالطرف حاز الشمر الأحرار ضامي يمي لها الخيوة شرب الأرض نوحي عنك بالتربحة بالشمر الأرض